أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور لا إن ربه كان به بصيرا. هذه سورة الانشقاق نظير سورة الانفطار. إذا السماء انفطرت وهنا قال إذا السماء انشقت بعد أن كانت مصمتة ليس فيها خروج ولا منافذ إلا أبوابها المخصوصة تتشقق وتصير أبوابا وفروجا. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت انقادت لربها لأمر ربها وحق لها أن تنقاد. وإذا الأرض مدت تمد هذه الأرض ومعنى ذلك أنها تتسع. ولعل الحكمة في ذلك أنه سيجمع الله فيها الأولين والآخرين من آدم إلى آخر نسمة خلقه الله. قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وهذا كله إخبار عما سيحدث ويجري في هذا العالم من التغير الهائل. فالسماء غير السماء والسماء تنشق والأرض تمد ويجري للسماوات والأرض أمور يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا. يعني أمور عظام وأهوال. ويحدث عن ذلك الفزع العظيم. ولكن الناس فريقان، منهم من يكون في هذا اليوم آمنا مطمئنا مسرورا، ومنهم من يكون والعياذ بالله في خوف عظيم وذل وانكسار وخوف شديد. ثم قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني عامل في هذه الدنيا عملا فملاقيه. قيل معناه ملاقي ربك وقيل ملاقي عملك وكدحك، وكل منهم وكل من المعنيين الحق. فالإنسان سيلقى ربه يوم القيامة وكذلك يجد عمله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. ثم في هذا المقام يصير الناس فريقين، منهم من يؤتى كتابه بيمينه، كتاب عمله يأخذه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتاب عمله بشماله ومن وراء ظهره. فأما الأول فقال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن هذا الحساب قال لعائشة رضي الله عنها إنما ذلك العرض عرض الأعمال. أما من يناقش الحساب من نوقش الحساب عذب لكن هذا الحساب اليسير إنما هو عوض الأعمال. الله يدني عبده المؤمن ويقرره بذنوبه ثم يقول له سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، أو كما جاء في الحديث. وأما الآخر ثم ينقلب هذا المؤمن السعيد المسرور ينقلب إلى أهله. إلى أهله؟ إلى أين؟ أين أهله؟ أين أهله؟ ينقلب إلى أهله، يرجع إلى أهله. أين؟ في الجنة. انتهت الدنيا، راحت، ما في أهل في الدنيا. ينقلب إلى أهله الذي ينتظرونه، أهله ينتظرونه، لا إله إلا الله. ينقلب إليهم مسرورا فرحا بنجاته من النار وفوزه بالجنة. أما من يؤتى كتابه بشماله ومن وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو بالثبور والخيبة والخسران، إنه كان في أهل مسرور. هذا الشقي الذي صار إلى الشر والحسرة والخسران المبين كان في أهله مسرور، كان في الدنيا. فانظروا بين الفريقين، هذا ينقلب إلى أهله مسرورا وهذا كان في أهله مسرورا. أما الآن فقد ذهب السرور، لا سرور، لا سرور لهذا الشقي، كان في أهله مسرورا، كما قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، في ترف وفي نعيم في الدنيا، ولكن ذلك قد زال وذهب، وما بقت إلا الحشرات والعذاب الأليم، نعوذ بالله. فانظروا إلى هذه الموازنة بين الفريقين. كل هذه السور سبحان الله فيها المقارنة والموازنة بين فريق السعداء وفريق الأشقياء، كما في سورة المطففين والانفطار وعبس والنازعات وغيرها. كل هذه السور جاري على هذا المنوال سبحان الله. إنه ظن أن لن يحور، هذا الشقي قد ظن في الدنيا وكان في الدنيا أنه لن يرجع ولن يبعث. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. في هذا رد عليه وتكذيب له، وأن الله بصير بالعباد وحكيم في تدبيره، واقتضت حكمته أن يجزي العاملين بأعمالهم ويبعثهم لذلك، يبعثهم ويحييهم ليجزيها، لتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الانشقاق وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، الآيات. يقول تعالى مبينا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام: إذا السماء انشقت أي انفطرت، وتمايز بعضها من بعض، وانتثرت نجومها، وخسف شمسها وقمرها، وأذنت لربها أي استمعت لأمره وألقت سمعها وصاحت لخطابه وحقت أي حق لها ذلك، فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيم لا يعصى أمره ولا يخالف حكمه. وإذا الأرض مدت أي رجفت وارتدت ونسفت عليها جبالها ودك ما عليها من بناء ومعلم فسويت ومدها الله مد الأديم حتى صارت واسعة جدا تسع أهل الموقف على كثرتهم فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا وألقت ما فيها من الأموات والكنوز وتخلت منهم فإنه ينفخ في الصور فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه الأرض وتخرج الأرض كنوزها حتى تكون كالأسطوان العظيم يشاهده الخلق ويتحسرون على ما فيه على ما هم فيه يتنافسون وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أي إنك ساع إلى الله إنك أي إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشر ثم تلاقي الله يوم القيامة فلا تعدم منه جزاء بالفضل أو العدل بالفضل إن كنت سعيدا أو بالعقوبة العادلة إن كنت شقيا ولهذا ذكر تفصيل الجزاء فقال أما من أوتي كتابه بيمينه وهم أهل السعادة فسوف يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض اليسير على الله فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله تعالى إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها لك اليوم وينقلب إلى أهله في الجنة مسروراً لأنه قد نجا من العذاب وفاز بالثواب وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً من الخزي والفضيحة وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتب منها ويصلى سعيرا أي تحيط به السعير من كل جانب ويقلب على عذابها وذلك لأنه كان ويصلى سعيرا أي تحيط به السعير من كل جانب ويقلب على عذابها وذلك لأنه كان في أهله مسورا لا يخطر البعث على باله وقد أساء ولم يظن أنه راجع إلى ربه وموقوف بين يديه بلى إن ربه كان به بصيرا فلا يحسن أن يتركه سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب قال الله تعالى فلا أقسم نسأل الله يجعلنا وإياكم من يؤتى كتابه بيده إنه لأمر عظيم يقول الناس الامتحان يوم القيامة الامتحان ما هو في يوم القيامة الامتحان في الدنيا وأما يوم القيامة ففيه الجزاء، يعني فيه النتيجة، نتيجة العمل، وأما الامتحان والاختبار فهو في الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالابتلاء والاختبار، فالناس في هذه الدنيا مختبرون بما يجري عليهم من النعم والمصائب والتكاليف، كلها ابتلاء لهم. فمن أحسن وجد عاقبة الحسنى، ومن أساء وجد عاقبة عمله. يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ففي هذه الدنيا، في هذه الدنيا الفحص، فحص الحقائق، تنكشف الحقائق في هذا الامتحان. إذا ابتلي الإنسان بالنعم تبين أيشكر أم يكفر، إذا ابتلي بالمصائب تبين هل يصبر أم يجزع ويسخط، وإذا ابتلي بالتكاليف والأوامر والنواهي يتبين من يطيع ومن يعصي، وكلها ابتلاء.